Bismillah ve elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Ve ala alihi ve ashabihi ve men valâ. Vesalna fi suratil bakarati ila kıssati suq katlil bakar, zebhil bakarati. Ve kad vesalna ila kavlillahi teala ve iz kateltum nefsen feddara'tum fiha fihi idgâmu ta'i fil asli fiddal. Ay tekhasamtum ve tedafa'tum fiha. والله مخرج مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها وهذا اعتراض وهو أول القصة والله مخرج ما كنتم تكتمون أي في صدوركم من أمرها وهذا اعتراض وهو أول القصة فقلنا اضربوه أي القتيل ببعضها فضرب بلسانها أو عجب ذنبها فحي الميت وقال قتلني فلان وفلان لابني عمه ومات فحرم الميراث وقتل جزاء وقصاصا قال تعالى كذلك الإحياء الذي حصل يحيي الله تعالى الموتى ويريكم آياته أي دلائل قدرته لعلكم تعقلون أي تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون ثم قست قلوبكم أيها اليهود أي صلبت عن قبول الحق من بعد ذلك أي صلبت من عن قبول الحق من بعد ذلك المذكور من إحياء القتيل وما قبله من الآيات فهي كالحجارة في القسوة أو أشد قسوة منها وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيه إدغام التاء في الأصل في الشين يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط أي ينزل من علو إلى سفل من خشية الله وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع وما الله بغافل عما تعملون وإنما يؤخرهم لوقتهم وفي قراءة بالتحتية أي يعملون وفيه التفات عن الخطاب أن يخاطب العامة جميعا أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا أي معاشر اليهود لكم وقد كان فريق أي طائفة منهم ويريد منهم أحبارهم يسمعون كلام الله في التوراة ثم يحرفونه أي يغيرونه من بعد ما عقلوه أي فهموه وهم يعلمون أنهم مفترون بهذا التغيير والهمزة للإنكار أفتطمعون أي للإنكار أي لا تطمعوا فلهم سابقة في الكفر ولهم سابقة في الاعتداء على كلام الله وإذا لقوا أي منافقو اليهود الذين آمنوا قالوا آمنا بأن محمدا نبي وهو المبشر به في كتابنا وإذا خلا رجع بعضهم إلى بعض قالوا أي رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافق أتحدثونهم أي المؤمنين بما فتح الله عليكم أي عرفكم في التوراة من نعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليحاجوكم أي ليخاصموكم واللام للصيرورة أي ليكون أمرهم للمحاججة به عند ربكم في الآخرة ويقيموا عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم فتنتهوا قال تعالى أولا يعلمون الاستفهام للتقرير والواو الداخل عليها للعطف أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أي ما يخفون وما يظهرون من ذلك وغيره فيرعوا عن ذلك أي يمتنعوا ومنهم أي اليهود أميون عوام لا يعلمون الكتاب أي لا يعلمون التوراة إلا بمعنى لكن إلا أمانية أي أكاذيب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها شرعا وإنما هم في جحد نبوة النبي وغيره مما يختلقونه إلا يظنون ظنا ولا علم لهم فويل أي شدة العذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أي مختلقا من عندهم، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا من الدنيا. وهم اليهود غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وآية الرجم وغيرها وكتبوها على خلاف ما أنزلت. فويل لهم مما كتبت أيديهم من المختلق، وويل لهم مما يكسبون من الرشا أي أكل أموال الناس بالباطل. وقالوا لما وعدهم النبي النار لن تمسنا أي تصيبنا النار إلا أياما معدودة قليلة 40 مدة عبادة آبائهم العجل ثم تزول. قل لهم يا محمد اتخذتم، حذفت منه همزة الوصل استغناء بهمزة الاستفهام عند الله عهدا أو ميثاقا منه بذلك، فلن يخلف الله عهده به. لا أم بل تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى تمسكم وتخلدون فيها. من كسب سيئة ويراد منها شركا وأحاطت به خطيئته بالإفراد والجمع، خطيئته أو خطيئاته أي استولت عليهم وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. روعي فيه معنى من، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم قال الله تعالى واذكر يا محمد، إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة وقلنا لا تعبدون بالتاء والياء، لا يعبدون ولا تعبدون إلا الله خبر بمعنى النهي، وقرئ لا تعبدوا وأحسنوا بالوالدين إحسانا أي برا، وذي القربى أي القرابة عطف على الوالدين واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد والرفق به. وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين واليتامى والمساكين وقول للناس حسنا، وفي قراءة بضم الحاء حسنا وسكون السين مصدر وصف به مبالغة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقبلتم ذلك ثم توليتم أي أعرضتم عن الوفاء به، فيه التفات عن الغيبة والمراد آباؤهم إلا قليلهم، قال توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون عنه كآبائكم فحكمكم كحكمهم. وإذ أخذنا ميثاقكم وقلنا لا تسفكون دماءكم أي تريقونها بقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره، ولا تعتدوا على أحد، ثم أقررتم قبلتم ذلك الميثاق وأنتم تشهدون على أنفسكم. ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم بقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون فيه إدغام التاء في الأصل هي تتظاهرون أدغمت التاء في الأصل في الضاء، وفي قراءة بالتخفيف على حذفها تتعاونوا عليهم بالإثم بالمعصية والعدوان أي الظلم، وإن يأتوكم أسارى، وفي قراءة أسرى تفدوهم، وفي قراءة تفادوهم أي تنقذوهم من الأسر بالمال أو غيره، وهو مما عهد إليهم، وهو أي الشأن محرم عليكم إخراجهم، متصل بقوله وتخرجون، والجملة بينهما اعتراض أي كما حرم ترك الفداء، وكانت قريضة حالف الأوس والنضير الخزرج، وكان كل فريق يقاتل مع حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم، فإذا أسروا فدوهم، وكانوا إذا سئلوا لم تقاتلونهم وتفدونهم، قالوا أمرنا بالفداء، فيقال فلما تقاتلوهم، فيقولون حياء أن يستذل حلفاؤنا. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو الفداء، وتكفرون ببعض وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي هو هوان وذل في الحياة الدنيا، وقد خذوا بقتل قريضة ونفي النضير إلى الشام وضرب الجزية عليهم، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما يعملون، وما الله بغافل عما تعملون بالياء والتاء، قراءتان مشهورتان. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة بأن آثروا عليها، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أي يمنعون منه. ولقد آتينا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام التوراة، وقفينا من بعده بالرسل أي أتبعناهم رسولا في إثر الرسول، وآتينا عيسى بن مريم البينات أي المعجزات كأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، ومعجزات سيدنا عيسى مشهورة معلومة، وأيدناه قويناه بروح القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة أي الروح المقدسة جبريل لطهارته وتقديسه والطهارة، يسير معه حيث سار، فلم تستقيموا أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، أتحب كان لا تهوى أي تحب أنفسكم من الحق، استكبرتم أي تكبرتم عن اتباعه، جواب كلما وهو محل الاستفهام والمراد به التوبيخ، ففريقا منهم كذبتم كعيسى عليه السلام، وفريقا تقتلون المضارع لحكاية الحال الماضية أي قتلتم كزكرياء ويحيى، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم استهزاء، قلوبنا غلف جمع أغلف أي مغشات بأغطية فلا تعي ما تقول. قال تعالى بل أي للإضراب، لعنهم الله أبعدهم عن رحمته وخذلهم عن القبول بكفرهم، وليس عدم قبولهم للخلل لخلل في قلوبهم، فقليلا ما يؤمنون ما زائدة لتأكيد القلة أي إيمانهم قليل جدا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم من التوراة وهو القرآن، وكانوا من قبل أي قبل مجيئه يستفتحون يستنصرون على الذين كفروا، يقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان. فلما جاءهم ما عرفوا من الحق وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا وخوفا على الرئاسة، وجواب لما الأولى دل عليه جواب الثانية، فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا أي باعوا به أنفسهم أي حظها من الثواب، وما نكرة بمعنى شيئا تمييز لفاعل بئس، والمخصوص بالذنب أن يكفروا أي كفرهم بما أنزل الله من القرآن بغيا مفعول له ليكفروا أي حسدا على أن ينزل الله بالتخفيف والتشديد من فضله أي الوحي على من يشاء للرسالة من عباده، فباءوا أي رجعوا بغضب من الله بكفرهم بما أنزل الله، والتنكير للتعظيم على غضب استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر بسيدنا عيسى، وللكافرين عذاب مهين أي ذو إهانة. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أي القرآن وغيره قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي التوراة، قال تعالى ويكفرون الواو للحال، وما بعده منصوب به على النصب على الحال، بما وراءه سواء أو بعده من القرآن وهو الحق أي حال مصدقا حال ثابتة مؤكدة أو مؤكدة لما معهم، قل لهم فلما تقتلون أي قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بالتوراة وقد نهيتم فيها عن قتلهم. والخطاب للموجودين في زمان نبينا صلى الله عليه وسلم بما فعل آباؤهم لرضائهم به، ولقد جاءهم موسى بالبينات أي المعجزات كالعصا واليد وفلق البحر، ثم اتخذتم العجل إلها من بعده، أي من بعد ذهابه إلى الميقات، أي ميقات ربه، وأنتم ظالمون أنفسكم باتخاذه. وإذا أخذنا ميثاقكم على العمل بما في التوراة، وقد رفعنا فوقكم الطور أي الجبل حين امتنعتم من قبولها ليسقط عليكم، وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد واجتهاد، واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، قالوا سمعنا قولا وعصينا أمرك، وأشربوا في قلوبهم العجل أي خالط حبه قلوبهم كما يخالط الشراب بكفرهم. قل لهم بئس ما بمعنى شيئا يأمركم به إيمانكم بالتوراة عبادة العجل إن كنتم مؤمنين بها كما زعمتم. المعنى لستم بمؤمنين، لأن الإيمان لا يأمر بعبادة العجل والمراد آباؤهم، فكذلك أنتم لستم بمؤمنين بالتوراة وقد كذبتم محمدا، والإيمان بها لا يأمر بتكذيبه صلى الله عليه وآله وسلم. قل لهم، قل إن كانت لكم الدار الآخرة أي الجنة عند الله خالصة خاصة من دون الناس كما زعمتم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تعلق بتمنيه الشرطان على أن الأول قيد في الثاني، أي إن صدقتم في زعمكم أنها لكم، ومن كانت له يؤثرها، والموصل إليها الموت، فتمنوه ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم من كفرهم بالنبي المستلزم لكذبهم. والله عليم بالظالمين أي الكافرين، فيجازيهم. ولتجدنهم لا مقسم أي هؤلاء أحرص الناس على حياته، وأحرص من الذين أشركوا المنكرين للبعث عليها، لعلمهم بأن مصيرهم النار دون المشركين لإنكارهم له. يود يتمنى أحدهم لو يعمر ألف سنة لو مضرية، بمعنى أنوهي بصلتها في تأويل مصدر مفعول يود، وما هو أي أحدهم بمزحزحه أي مبعده من العذاب أي النار، أن يعمر فاعل مزحزحه أي التعمير، هذا هو الفاعل. والله بصير بما يعملون أو بما تعملون، فيجازيهم بالياء والتاء. وسأل ابن صوريا النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر عما يأتي بالوحي من الملائكة، فقال جبريل، فقال هو عدونا يأتي بالعذاب، ولو كان ميكائيل لآمنا، لأنه يأتي بالخصب والسلم. فنزل قل لهم من كان عدوا لجبريل فليمت غيظا، فإنه نزله أي القرآن على قلبك بإذني أي بأمر الله مصدقا لما بين يديه أي قبله من الكتب، وهدى من الضلالة، وبشرا بالجنة للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل بكسر الجيم وفتحها، جبريل أو جبريل بلا همز وبه ياء ودونها، جبرائيل وجبريل وميكال عطف على الملائكة من عطف الخاص على العام، وفي قراءة ميكائيل بهمز وياء ميكائيل، وفي أخرى بلا ياء وميكال، كلها ألفاظ تدل على النفس على الشخص المذكور. فإن الله عدو للكافرين أوقعه موقع لهم بيانا لحالهم. ولقد أنزلنا يا محمد آيات بينات واضحات، رد لقول ابن صوريا للنبي ما جئتنا بشيء وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي كفروا بها. وكلما عاهدوا الله تعالى عهدا على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج أو النبي أن لا يعاون عليه المشركين، نبذه أي طرحه فريق منهم بنقضه جواب كلما وهو محل الاستفهام الإنكاري، بل للانتقال أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله أي محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، نبذوا كتاب الله، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله أي التوراة وراء ظهورهم، أم لأي لم يعملوا بها بما فيها من الإيمان بالرسول وغيره، كأنهم لا يعلمون ما فيها من أنه نبي حق أو أنها كتاب الله. واتبعوا عطف على نبذ ما تتلو أي تلت الشياطين على عهد ملك سليمان من السحر، وكانت دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكه، أو كانت تسترق السمع وتضم إليه أكاذيب وتلقيه إلى الكهنة فيدونونه، وفشى ذلك رشاع أن الجن تعلم الغيب. فجمع سيدنا سليمان الكتب ودفنها، فلما مات دلت الشياطين عليها الناس فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر، فقالوا إنما ملككم بهذا، فتعلموه ورفضوا كتب أنبيائهم. قال تعالى تبرئة لسيدنا سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وردا على اليهود في قولهم انظروا إلى محمد، يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا حاشاه من ذلك. وما كفر سليمان أي لم يعمل السحر لأنه كفر، ولكن بالتشديد ولكن بالتخفيف، ولكن الشياطين الذين كفروا، قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر أي الجملة حال من ضمير كفروا، ويعلمونهم ما أنزل على الملكين أي ألهماه من السحر، وقرئ بكسر اللام الملكين الكائنين ببابل بلد في سواد العراق مشهورة، هاروت وماروت بدل أو عطف بيان للملكين، وكلاهما صحيح. واللغة العربية ما أعرب بدلا بأي بدل كل من كل يعرب عطف بيان في الأغلب. قال ابن عباس هما ساحران كانا يعلمان الناس السحر، وقيل ملكان أنزلا لتعليمه ابتلاء من الله للناس. وقد قال العلماء في هذا الموطن ما نزلت الملائكة على أهل بابل إلا ليعلموهم السحر خشية أن يقعوا فيه، فكان تعليمهم مباحا، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما يعلمان من أي زائدة، وما يعلمان من أحد حتى يقولا له نصحا، إنما نحن فتنة. وهذا هو الذي يؤيد القول بأن هؤلاء الملائكة لم ينزلوا في تعليم الناس معصية الله أي السحر، وإنما علموهم خشية أن يقعوا فيه. ولهذا ما يعلمان من أحد حتى يقولا له نصحا، إنما نحن فتنة أي بلية من الله للناس ليمتحنهم بتعليمه، فمن تعلمه كفر ومن تركه فهو مؤمن، فلا تكفر بتعلمه، فإن أبى إلا التعليم علمه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فمنهم من يتعلمه للخير ومنهم من يتعلمه للشر، والغالب في مقصد الملائكة إنما نزلوا تعليما للناس حذرا من السحر الذي فشى وشاع في زمانهم، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بأن يبغض كل إلى الآخر، وما هم أي السحرة بضارين به أي بالسحر من زائدة من أحد إلا بإذن الله أي بإرادته السابقة، ويتعلمون ما يضرهم في الآخرة ولا ينفعهم وهو السحر. ولقد لا مقسم علموا أن اليهود لمن أي لا مبتداء معلقة لما قبلها، ومن موصولة لمن اشتراه أي اختاره أو استبدله بكتاب الله، ما له في الآخرة من خلاق، نصيب في الجنة